السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يوم

من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واعتق يا رب في هذا الشهر المبارك رقابنا، اللهم اعتق يا رب في هذا الشهر المبارك من النار رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة لنا فيها صلاحا ولك فيها رضا إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وحقق يا رب كل خير على أيديهم لصالح البلاد والعباد، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا، وتقبل منا يا رب صالح أعمالنا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.